خلونا نحرر هذه المسألة ولا نجزم فيها بشيء. أنا لا أجزم فيها بشيء الآن حتى ما راجع إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ما هو الأفضل؟ يعني الهدي والأضحية والعقيقة أم ماذا؟ لأنه قال أفضلها، فالضمير يعود على الكل. اقرأ متنك ونمشي عليه. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. الضمير عليه شيء يعود، الهدي والأضحى. طيب خلينا من الحقيقة، أنا أحذفت، أنا أضع ورقة عليه. أفضل الهدي والأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، فقدم الإبل على الكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بمئة ناقة في حجة الوداع، فهو موافق لفعله عليه الصلاة والسلام، وكذلك لأنها أكبر ونفعها أعظم، والله تعالى أيضا نص عليها في آيات الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فلهذه الوجوه أو الأدلة كان الهدي بالإبل أفضل من الهدي بالبقر والغنم أو البقرة، فهذه ثلاث مرات، أو الغنم. وهل يقيد بما لو أخرج كاملا أم ماذا؟ يعني هل يقيد هذا بما لو كان كاملا؟ نقول نعم، بما لو كان كاملا، أما إن كان سبعا فالأولى. يعني لو قال قائل: هل الأفضل سبع بدنة أم شاة؟ شاة أفضل. إذن هذا مقيد بما لو بما إذا أخرج كاملا. إيش معنى أخرج كاملا؟ يعني مثلا أنا نحرت ناقة في هدي، جعلتها هدي في الحج مثلا، ناقة أفضل أم شاة؟ طيب، ولو لم أملكها إلا سبع بدنة أو شاة، وش يكون أفضل؟ الشاة أفضل، الشاة أفضل. طيب قال: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. ما ما ما ما ذكر بس التشريك عندكم؟ إذن هذه هي التي تجزئ في الهدي والأضحية، ستأتي. هذه هي التي تجزئ، أخشى أن أذكرها قبل النصر. هذه التي تجزئ دون غيرها، هذه ثلاث أنواع: الإبل والبقر والغنم، وما سواها فلا يجزئ ولو كان أغلى منها. فلا بد، وهذا أول شرط من الشروط، أن تكون من بهيمة الأنعام. فلو أنه نحر فرسا على القول بإباحتها تجزئ؟ لا تجزئ. غزالا؟ لا تجزئ. فلا تجزئ إلا من الإبل والبقر والغنم. والغنم يراد به كما سبق الظأن والماعز. ثم قال المؤلف: ولا يجزئ فيها إلا جذع الظأن، إلا جذع ظأن وثني سواه، فللإبل خمس ولبقر، فلإبل خمس ولبقر سنتان ولمعز سنة ولظأن نصفها. ولا يجزئ فيها إلا جذع ظأن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذاعة من الضأن. والضأن كما قلنا يشمل الذكر والأنثى. الذكر والأنثى. الغنم يشمل الماعز والضأن. قلنا شاة، إذا قلنا شاة يشمل. حول ولا قوة إلا بالله. وش قلت؟ نعم. إذا قلنا شاة فذكر وأنثى نعم. طيب والضأن. الأصل هو ذكر من الشيخ. لا لا. الضأن يشمل الذكر والأنثى. الضأن يشمل الذكر والأنثى من الشياه. والغنم إذا قيل الغنم فهو إيش؟ الماعز والضأن. فالإبل خمس لا يجزئ، لا يجزئ في الضأن إلا ما تم له ستة أشهر، ولا يجزئ في الماعز إلا ما تم له سنة، ولا يجزئ في البقر إلا ما تم له سنتان، ولا يجزئ في الإبل إلا ما تم له خمس سنين. نعم. وثني سواه، يعني سوى الضأن من الإبل، لا يجزئ في الضأن إلا ما كان جذعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والجذعة هي التي تجذع الأوراق، وهذه إيش يكون عمرها؟ ستة أشهر فما فوق. لكن الثني من الإبل كانوا قال وثني سواه، أي سوى الضأن من إبل، سوى الضأن من إبل لابد أن يكون ثنيا، وحينئذ ينبغي أن يبلغ خمس سنين، أن تتم له خمس سنوات، ولبقر سنتان، ولمعز سنة، ولضأن نصفها. ضأن إيش معنى نصفها؟ نعم ست أشهر. إذن هذا هو الشرط الثاني للأضحية وللهدي، أن يكون أولا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الثاني أن يبلغ السن المعتبرة شرعا. فإذا قال قائل أنا لا أعرف هذه الأمور فكيف أصنع، لأنها لو كانت دون هذا السن المعتبر شرعا التي حدها الشرع لا تجزي، لأن المقصود ليس اللحم، المقصود ليس اللحم، المقصود أن يتوفر في هذا النوع من الدماء الشروط الشرعية حتى يكون مقبولا. إذا كان الإنسان عارفا، يعرف من خلال الأسنان مثلا، أسنان البهيمة أو الشعر، الشعر يقال أن الضأن إذا كان صغيرا يكون شعره قائما، وإن كان كبيرا فإنه يكون نائما. المهم أنه إذا كان يعرف فذاك، وإن كان لا يعرف هل يأخذ بخبر البائع الذي سيبيعه أم في ذلك تفصيل؟ الثاني في ذلك تفصيل. نقول إن كان هذا البائع ثقة، لأن هذا خبر ديني، والأخبار الدينية لابد فيها من العدالة، كمن أخبرك بغروب الشمس ودخول وقت الصلاة ودخول وقت الإفطار، وأخبرك باتجاه القبلة. نعم هذا كذلك، هذا كذلك. إن كان غير عدل ولا ثقة كالأعراب والبدو، ككثير من الأعراب والبدو يريد أن يتخلص من البضاعة، نقول هذا لابد أن تحذر. لكن إن كان الرجل معروفا بالصدق والأمانة فإنه يؤخذ بخبره. فإن كان كافرا كما هو الحال عندنا، نعم ليس في العبادات، هذا نازع فيه بعض العلماء، يعني مسألة الحكم، حكم الكافر فيما يمكن أن يحكم فيه كتشخيص المرض إن كان مرض موت أو غير مرض موت، وإن كان مثلا في مسألة الوصية، الوصية مثلا والوقف فيما سبق بيانه، أو تحديد يعني ترخيص الترخيص للصائم في الفطر، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي نعتمد فيها على حكم الطب، فهذا له بحث آخر. لكن هذا خبر ديني، خبر ديني كدخول رمضان وخروجه، هذا لابد من أن يكون مسلم حتى ولو اجتمع كفار الأرض كلهم وقالوا إننا رأينا الهلال لا نأخذ بقولهم، ومن قال خلاف هذا فقد ضل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الأعرابي وقال رأيت الهلال يا رسول الله، أو قال إني رأيت الهلال، قال أتشهد؟ أول سؤال، ما قال أين رأيته، كيف رأيته، أين هو موجود، تعال نخرج معك. سأله عن أول شيء إيش هو، أن يشهد أنه مسلم أم لا. طيب لو أن الكافر أخبرك بأن اتجاه القبلة من هنا، يعني إذا سألته عن الشمس من أين تطلع بناء على أنها تخرج من المشرق ومكة إلى المشرق، قد يقبل خبره، قد يقبل خبره. ليش؟ نعم، مغيب الشمس، مغيب الشمس، بمغيب الشمس يقبل، لأن في الغالب أنه خبر طبيعي، وإن كان له تعلق، يعني لا له أن بعض الأحكام الشرعية تتعلق به، لكن في مثل هذه الأمور مع ما تعرفون استغلال المسلمين وإرادة ترويج بضاعتهم أكثر فأكثر، فالإنسان يتحرى، يتحرى. وأنا سأسألكم، هل يعني على مرابض الغنم هل توجد بطاقة هذه الأشياء أم لا؟ يعني فيه متابعة بيطرية، في متابعة بيطرية، يعني أن البيطري يتابع لما يتابع يتابع، فمن المتابعات أظن أنه يكتب متى ولدت ومن أي مكان أتت كذا أم لا. حتى يكون الامر واجب يعني عندهم، واجب. ليش؟ لاننا يا جماعه الان ينبغي علينا ان لا نغتر بالحجم، لان حجم الشاه قد يكون في ظرف شهرين او ثلاثه، واذ بها تنتفخ حتى تصير فيها 100 كيلو، وهي كل ذلك عن طريق الهرمونات والحقن والأمور التي تعرفون. صحيح هذا ملاح، ولذلك ينبغي علينا ماذا؟ أن نتحرى، أن نتحرى ونتأكد. من منكم من ذوي الخبرة؟ بدر، ما عشت في الغنم؟ يقولوا، ولكن أنت، هم يقولوا وانت ايش تقول؟ لا تعرف، ما عشت في الغنم. ها؟ لا لا، المشهور اللي يمشي عليه المالكية اليوم وهم قديما كذلك، انه ينبغي ان يتم له سنة، لا يجزي عندهم ستة اشهر. المالكية لا يجزي عندهم ستة اشهر، لا بد أن يتم سنة، والصحيح خلاف هذا القول، الصحيح أنه يجزي ستة أشهر. نحتاج لذوي الخبرة، أي خبرة؟ هذا رجل ما عاش، ما يعرف البادية أصلا، هذا رجل عاش في المدن والحداثة والمدنية هذه الحديثة. ها؟ والله حتى الكبار الله المستعان. صحيح؟ عندك خبرة في هذا؟ أعرف الأسماء شيخ. يعني أنتم لو راجعتم بعض الناس الذين يعيشون في الغنم ويكون من ثقات، من الثقات، وتأخذون هذه المعلومات تضبطونها عندكم، تنتفعون بها وتنفعون المسلمين. وأنا أقول هذا الكلام قد يأخذه بعض المستمعين أو الحاضرين، وهذا الحاضرين بعيد، يأخذه بسذاجة يقول حتى هذه كذلك نبحث فيها نقول الأمور العرفية اعتبرها الشرع أم لا؟ بل اعتبرها الشرع في إثبات الأحكام كذا؟ نعم، مثل هذه ومثل ما سبق بيانه في نسبة الولد الذي يتنازع فيه، فإنه يعمل حينئذ بماذا؟ بالقافة، بالقافة يعني ينظر فيه إلى بعض الأعضاء وينظر إلى أعضاء هذا المدعي. كما كان المدلجي أبو المجزز المدلجي يظن. نعم، يهودي، هذا مسألة أخرى، مسألة أخرى، مسألة أخرى، مسألة أخرى. طيب، يقول المؤلف: وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقر، والبقر عن سبعة، الشاة تجزئ عن واحد، يعني عن واحد وأهل بيته وعياله. فإذا كان الإنسان هو رب البيت، فإن الشاة الواحدة تجزئ عنه وعن عياله. وقولنا تجزئ في إبراء الذمة وفي الأجر أيضا، وهذا الذي ينبغي أن يفهمه الناس. تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل في إبراء ذمته وذمم من تحته، وكذلك في الأجر تجزئ عنهم جميعا. وقول المؤلف تجزئ الشاة عن واحد، علم منه أنه لو تقرب كل واحد بأضحية جاز، وهو أكمل لا شك. يعني لو أرادت الزوجة وهي وعندها مال أن تضحي عن نفسها، تضحي أم لا تضحي؟ هي تضحي. ولو أراد الأولاد كلهم أن يضحوا فكذلك إن كان عندهم مال. طيب، وقوله تجزئ الشاة عن واحد، تجزئ عن واحد لو كان الرجل يعيش معه بعض الأبناء الذين لهم رواتب مالية وعندهم مال يستطيعون بهذه الرواتب الشراء الأضحية، يجزئ. ولكن الفرق أن المرأة في الغالب تكون تابعة لزوجها، في الغالب أن المرأة تكون تابعة لزوجها، لكن أنت مثلا تجد البيت فيه رب البيت، رب الأسرة، وفيه ما شاء الله خمس أولاد كلهم له راتب ويعيشون في بيت واحد وعندهم أموال. أنا أقول شاة الأب تجزئ عن الكل أم الأولى أن يضحي كل عن نفسه؟ الثاني، الثاني أن يضحي كل عن نفسه، لأن لهم قدرة، لأن لهم قدرة. لا لا نقيس، لا نقيس، لا نقيس، ما دام عندنا دليل لا نعدل القياس، ما دام أن عندهم رواتب وعندهم أموال. لا، المرأة قلنا تتبع زوجها في كثير من الأمور، تدخل في وجوب النفقة، تدخل في كثير من الأمور، تختلف عن البقية. وفرق بين الأبناء الصغار الذين لا يملكون وينفق عليهم وبين الأبناء الكبار اللي عندهم إيش؟ أموال. زوجته لا يجب عليها على وجه الإلزام. ماذا يفعلون باللحم؟ لا، ليس تبذيرا، هذا إبراء للذمة. هو هل سيأكلونه جميعا كما سأتي؟ لا، سيهدون ويتصدقون، سيهدون ويتصدقون. طيب اذا قال قائل كيف يعني كيف يجيبون عن عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله من وجد ساعة ومن للعموم، وهل هذا يشمل الرجال والنساء او الرجال فقط؟ مو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أبي أيوب الأنصاري، هذا حديث سنن الترمذي وابن ماجه، أنه قال كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهمتم؟ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ما يطعمون. يقول تجزئ الشاة عن واحد، وعلم من كلام المؤلف وتجزئ الشاة عن واحد أن الشاة لا تشريك فيها، فلا يجوز أن يتشارك في الشاة الواحدة رجلان، بل لا تجزئ إلا عن واحد فقط، واحد أهل بيته. يقول والبدنة والبقرة عن سبعة، البدنة والبقرة، البدنة هي الناقة والبقرة معروفة، تجزئ عن سبعة، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال نحروا في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة كذلك. وقوله عن سبعة ليس شرطا أن يكونوا سبعة، يعني سبعة فما دون، يجوز أن يتشارك رجلان في بدنة أو ثلاثة في بقرة، فأكثر عدد كم؟ سبعة لا فوق. فالتشريك لا يكون إلا في البدن والبقر، ولا يكون في الشياة، ولا يكون في الشياة. وأيهما أفضل، الشاه أم سبع بدنة وسبع بقرة؟ الشاه أفضل. ثم قال المؤلف ولا تجزئ العوراء ولا العجفاء ولا العرجاء والهتمة والجدة والمريضة إلى آخره، وهذا هو الشرط الثالث. إيش هو؟ العيوب المانعة، المانعة من الإزاء، وسوف نمشي على المذهب ونرى. يقول ولا تجزئ العوراء، والعوراء معروفة سواء كان عورها ناتئا أو عور عينها ناتئا أو غائرا، لأن العور إما أن يكون نتوء خروج وبروز، وأما أن يكون إيش؟ غوران يعني دخول. والدليل على ذلك حديث البراء بن عازب لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن العيوب المانعة من الإزياء أشار بأصابعه وقال أربعة، وقال العوراء لا التي البين عورها، العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي يعني الهزيلة جدا. هذه أربعة عيوب ذكرها صلى الله عليه وسلم. والعلة في عدم إزاء العوراء قالوا لأنها في الغالب لا ترى كثيرا الطعام، فها تأكل إلا من جهة واحدة، فالغالب أنها تكون هزيلة لأنها لا ترى بعينين اثنتين، ترى إلا بعين واحدة. وقول المؤلف العوراء فيه إطلاق، ينبغي أن يقيد ذلك بما لو كان العور بائنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تجزئ العوراء البين عورها، البين عورها، فعلم من قوله أن العور الذي لا يبين مثل أن يكون شيء يسيرا فإنه لا يضر. الحول لو كانت حولاء، حولاء ما عرفت حولاء؟ لا يا رجل ترى هكذا قطرة شيخ قطرة، يشترط أنها تكون حولاء يعني أنها لا ترى شيء، ولكنه عيب في العين. لا لا لا، الغائر الداخل الغوران، ها الحولة والله لا يظهر إلا والغالب أن الحول حتى في بني آدم، هل الأحول يدخل في الجدار ويرى أم لا يرى؟ يرى. نعم. العمياء هل تجزئ أم لا؟ لو كانت عمياء بالكلية قال بعض أهل العلم تجزئ، لأن العمياء تكون مربوطة ويؤتى لها بالطعام وتكون سمينة. أي يؤتى لها بالطعام حتى أمامها. والصحيح أن العمية لا تزئ، لأن عيب العمى أعظم من عيب العور. يقول والعجفاء، العجفاء هي الهزيلة، وقد قال صلى الله عليه وسلم العجفاء التي لا تنقي، ومعنى لا تنقي يعني التي لا نقي لها، والنقي هو مخ العظم، هزيلة جدا كما قال بعض الشعراء هزلت فمن هزالها بانت كلاها، يريد بذلك ذم من جلس ليدرس العلم وليس أهلا. يقول العورة والعجفاء، العجفاء الهزيلة التي لا تنقي فهي هزيلة لا تجزي، وإن كانت نحيفة لأن جنسها هكذا، يعني نوعها هكذا، تجزي ولا ما تجزي؟ النحافة وحدها لا، ليست عيبا، بل المقصود الهزال الذي ذهب معه عظم المخ، يعني أنها لا تستطيع الآن أن تقف ولا أن تمشي من هزالها. والعرجاء، العرجاء يعني التي بها عرج، وهنا أيضا أطلق المؤلف رحمه الله، وينبغي أن تقيد هذه المسألة بالعرج البين لقوله عليه الصلاة والسلام والعرجاء البين ضلعها، وضابط ذلك كما قال الفقهاء هي التي لا تطيق المشي مع الصحاح، لا تطيق المشي مع الصحاح، أما إن كانت تهمز همزا يسيرا فلا بأس. والعلة في أنها لا تجزئ أن العرجة تتخلف دائما، يكون مثلا القطيع يرعى في العشب وكذا ويأكل، وهي دائما تكون متخلفة، فالغالب تكون كذلك هزيلة. فمجرد الهمز اليسير لا يضر. قال والهتماء، الهتمة من الأهتم، والهتمة هي التي سقطت ثناياها، والثنايا يعني الأسنان الأمامية. قالوا أيضا لا تجزئ لأنها لا تستطيع أن تخلط الأوراق، فتكون هزيلة. فالمشهور من المذهب كما ترى، أو الذي مشى عليه المؤلف، يرى أنها إيش؟ لا تجزي، ولكن الصحيح أنها تجزي، أن الهتماء تجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العيوب المانعة من الإجزاء وحصرها في أربعة، والأصل الإجزاء أم عدمه؟ الأصل في الشياء الإجزاء أم لا؟ الإجزاء. فلا يمكن أن نقول إن هذا عيب مانع من الإجزاء إلا بدليل. فما دام أنه صلى الله عليه وسلم حصر وقال العورة البين عورها، العرجاء البين عرجها، المريضة البين مرضها، والعشفاء التي لا تنقل، وما سوى ذلك فسنرى. يقول هتمة، لكن لا شك أن يعني الأضحية أو ذبح غير الهتمة أولى، فكلما كانت أكمل كلما كانت أعظم وأفضل في الأجر. فالصحيح أن الهتمة تجزي. والجداء، الجداء هي التي نشف ضرعها، نشف ضرعها، هذه أيضا يقول لا تجزي، لأن الغالب أنه لا ينشف ضرعها إلا بسبب الهزال والضعف. والصحيح أن الجداء تجزئ، لأن نشوف الضرع لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم مانعا أو عيبا من مانعا من الإزة. يقول ولا المريضة. المريضة وهنا أيضا أطلق، فالمريضة لا تجزي وأطلق المؤلف حتى ولو كانت المريضة مرضا يسيرا، يقول لا تجزي. والمتأمل الحديث يجد أنه صلى الله عليه وسلم قال والمريضة البين مرضها، لا بد أن يظهر مرضها. أما المريضة التي ليس ببين مرضها ايش نقول؟ تجزي. الجرب تكون جرباء، عرفت الجرب؟ هذا عند الحنابلة مرض معدل ومانع من الإجزاء، وهو كذلك الجرب مانع من الإجزاء. يقول العارفون بهذا أن الجرب يؤثر على اللحم، فالجرب مانع من الإجزاء. طيب وهل يعد مرضا الجنون الذي ظهر أخيرا في الأبقار، جنون البقر، جنون الشياه، جنون؟ نعم يدخل في المرض. اصبرنا، احنا الآن لابد أن نبحث. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال المريض البين مرضها، واحنا الآن أتينا إلى هذه البقرة لنشتريها، ما هي مجنونة ولا شيء؟ ليست بمجنونة، بقرة تأكل وتشرب وتنام وتبول عادي، لكن قالوا لو أكلها الإنسان قد يجن بعد 30 سنة إن عاش. لا، الظاهر أنها لا تجزي. إذا ثبت ضرر لحمها فإنها لا تجزي، لأنه سيعرض نفسه للهلاك، فهو سوف يضر بنفسه وبغيره. فهل العلة هنا مجرد ظهور المرض أم ثبوته الذي يعود على البهيمة بالرداءة وعلى صاحبه أو لصاحب البهيمة بالضرر؟ هل الآن العلة في الحكم على أن المريضة لابد أن يكون لابد أن تكون بينة المرض، أي مرضها ظاهر؟ يعني هل هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم ظهور المرض، أم أنه حتى وإن لم يظهر المرض فإنه لو كان المرض داخليا لا يظهر في الحين ولكنه مهلك للبهيمة ولو بعد حين، أو مهلك لصاحبها ولو بعد حين، ما هو أو لهما؟ الثاني لا شك، الثاني، لأن الثاني نرجحه استنادا للقواعد الشرعية العامة كقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قد يظهر مرض عافانا الله وإياكم في بعض البهائم كمرض الدم، مرض في الدم أو في الغدد أو شيء لا يظهر، ترى البهيمة تقول ما شاء الله فيها 200 كيلو هذه ولكنها مريضة، هذه تجزي ولا ما تجزي؟ لا تجزي أضحيتها. فإذا قال إنها ليست بظاهر، إن مرضها ليس بظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المريضة البين مرضها. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد المرض يعني الظاهر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نقول ما قصد المرض إيش؟ الظاهر. لأنه في الزمان الماضي كان لا يحكم على المرض بأنه خطير إلا إذا ظهر، إذا ظهرت آثاره يقول خلاص. لكن الآن والعياذ بالله صارت أمراض قد لا تظهر على العباد وعلى البهائم وتكون أفتك من بعض الأمور التي تظهر. نعم، احنا تكلمنا عن هذه المسألة أنهم أخرجوا الأمر عن طبيعته وجبلته، يعني التي جبله الله عليها حتى انقلبت الأمور، فكل هذه الأمور لا يجوز الأضحية بها. وأنا سمعت بعض الناس من تعنت في السنة التي قرروا فيها حرق البهائم، ماذا السنة منذ سنتين أظن صاروا يحرقون، فجاء يسأل قال أنا اشتريت منهم، قلت له هذا لا يجوز لأنك ستضر بنفسك، وهذه شرعا لا تجزي لأنها مريضة، لما دام أنه ثبت. وهذا لا يعقل أيها الإخوة، يعني لا يقال أن بعض راجت إشاعة قالوا لا ليحرموا المسلمين من الأضحية، بعيد هذا. هذا بعيد جدا. يعني الآن لماذا بعيد؟ من وجهين. أولا هم أهل أحرقوها حية أم ميتة؟ ميتة. ها؟ طيب هذا أولا لرأفة لكونهم أو لكوننا نعرفهم أنهم يرأفون بالحيوان، هذا وجه. الوجه الثاني أن حرق العدد الأعداد الكبيرة من البهائم يعود عليهم بالخسارة أم لا؟ يعود عليهم بالخسارة. إذن يبعد جدا أن نقول أنهم فعلوا ذلك ليحرموا المسلمين من الأضحى، وهذا قد راجع عند بعض حتى الملتزمين، وهذا خطر خطأ. والله تعالى يقول وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا تدفعنكم عداوة قوم أن لا تعدلوا. لا بد من العدل في القول والحكم. فإذا ثبت هذا وقالوا أن هذه لا يمكن فإننا نتجنب ولا يجوز الأضحية بها، وحينئذ إما أن نعدل إلى السليم وإما ننظر بعد ذلك ماذا نفعل، إما أن تسقط بالكلية أم أننا نرسل ثمنها إلى بلد توجد فيه بهائم ليست بمرضة. لكن هذا لا شك أنه مرض مانع من الإزاء، مرض الجنون. نعم. ما في إشكال، هذا يجزي. إذا عين عضو من الأعضاء كالكرش، وعلى أن الكرش كثير، هذه مشكلة. لا لا ما أنظر لهذا أنا، هو مثلا يحب الكرش ولا يحب. ونعود إلى حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديثه، نهانا أن نضحي النبي صلى الله عليه وسلم بالخرقاء والشرقاء، وهذه في مسألة قطع الأذن وقطع القرن طولا أو عرضا، فهمتم؟ فيبقى البحث في الأعضاء المقطوعة من الشاه، هل كل الأعضاء إذا قطعت تمنع من إجزائها أم لا؟ هذا فيه سندخل فيه الآن. يعني هل كل عضو إذا قطع منها يمنعها من أن تكون مجزئة للأضحية أم لا؟ ننظر. قطع الذنب هل هو كقطع الإلية؟ الذنب كقطع الإلية؟ لا، الإلية ثمينة صحيح أم لا؟ لها وزن وقيمة. والذنب كذنب الماعز ما في شيء، لو قطع ما يمنع من الإزاء. فهذه كذلك مهج. بالنسبة لتعيين أو تشخيص المرض في عضو من البهيمة ينظر في قيمة هذا العضو، إن كان يسيرا مثل المخ لا يضر ولا يكون ذلك مانعا للإزاء. أما إن كان في الكرش كلها بما فيها الكبد والطحال وش نقول؟ نقول الظاهر أنها لا تجزئ، لأن هذه كلها كثيرة ولها قيمة، لها قيمة لأن أغلب الناس يأكلون الكرش. النبي صلى الله عليه وسلم المريضة تبين مرضها. إيه نعود عاد لما أصلنا الآن يا حمزة. ها؟ ممكن يحصل على مرض داعي وظاهر ومضر وثابت دون أن يضر عن الشخص. صح. مثلا شيخ مثلا لو كان في وقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وجدوا شات مريضة من رأسه. هذه من يعاني الإزاء؟ ولو قلنا بأن الرأس ليس بثمين، لأن ولكن لا هو المرض. ولكن لا يؤكل شيء يسير بين شيء يسير. نرد هذا القول إلى ما جاء جواز الأضحية به فيما لو قطع بعضه، لأن علي قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل المدابرة والمقابلة وأن لا نضحي بشرقاء ولا خرقاء. فمقطوع الأذن ومقطوع القرن وكل هذا يجوز أن يضحى به لكن مع الكراهة، فهذا مثل كان شيئا يسيرا مثل المخ لا شيء، واغلب الناس لا يأكلون المخ حتى لو كان سليما. لكن إن قالوا ان المخ يضر يسري تأثيره او مرضه على الدم والكرش وما اشبه ذلك فانه لا يجزي. الله. لا مسألة الميتة والأضحية بينهما فروق كبيرة جدا. كل الرأس؟ لا، إن كان كل الرأس مانع من الإنسان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف جعل بابا في كتاب المناسك سماه باب الهدي والأضحية. ما المراد بالهدي؟ نعم، لا أعم من ذلك الهدي. هو كل ما يهدى الحرم من حتى الطعام وكل شيء، هنا المقصود عن الذبائح. الأضحية هو كل ما يذبح ضحى اليوم العين. نعم. الهدي حكمه للحاج بزر. الهدي بالنسبة للمتمتع هو واجب بدليل القرآن، وواجب بالنسبة للقارن بدليل الجمهور. أجمع عليه الجمهور، قال به الجمهور. بالنسبة للمفرد هو يعني إذا شاء أن يهدي لا يجب عليه. الأضحية ما هو حكمها؟ نعم، واجب لا في المذهب، على المشهور من المذهب مستحب. ما الدليل؟ أي نعم، ما فيها دليل. فصل لربك وانحر. نعم، نصلي لله وننحر لله، ما فيها دليل على الأضحية. طيب حتى هذه ما فيها دليل. قل إن صلاتي ونسك صلاتي لله وذبيحتي لله، ما فيها دليل على الأضحية. فيها دليل على الأضحية؟ لا، ليس هذا وجه الدلالة، أمر آخر. نعم هذه الآيات لكن مسألة أخرى. نعم. دعنا مما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو فلان، نريد دليلا من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك نعدل إلى أقوال الأئمة، أقوال أئمتنا على الرؤوس. نعم. من وجد إيش؟ ما فيه الصلاة؟ الصلاة هنا التي ذكرت في آية الأنعام وآية الكوثر، هذه ما هي صلاة العيد، الصلاة عموما. عموما نعم، على أيضا من شأن الذبيحة. وهل في المذهب قول بالوجوب؟ أنت رواية عن الإمام أحمد. إذن الصحيح، هل الأضحية الأصل أن تكون عن الأحياء أم الأموات؟ الأحياء والأموات تبع، والأموات تبع كذا، يعني إذا ضحى الإنسان فإن أموات الأقارب الأموات عنده يتبعونه. لا؟